بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد فنبدأ درسنا على الصباح بعون الله وتوفيقه. سم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قلت محسن الله إليكم، يقول تعالى مبينا عظيم ما أنعم به على بني آدم والتي توجب عليهم شكرها باللسان والقلب والجوارح: ألم تروا أن الله سخر لكم، أي لمصالحكم ومنافعكم. يقول تعالى مبينا عظيم ما أنعم به على بني آدم والتي توجب عليهم شكرها باللسان والقلب والجوارح: ألم تروا أن الله سخر لكم، أي لمصالحكم ومنافعكم، ما في السماوات، أي ما في العالم العلوي من المخلوقات كالنجوم والشمس والقمر وغيرها، وما في الأرض، أي وما في العالم السفلي من المخلوقات كالحيوانات والنباتات والأنهار والبحار، وما يخرج منها من الخيرات والمعادن ونحوها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ذلك يستعمله الإنسان فيما فيه حياته وراحته وسعادته. وأسبغ عليكم نعمه، أي أتمها وأكملها عليكم وغمركم بها، ظاهرة وباطنة، وهذا شامل لجميع النعم الدينية والدنيوية المحسوسة والمعقولة المرئية وغير. وأسبغ عليكم نعمه، أي أتمها وأكملها عليكم وغمركم بها، ظاهرة وباطنة، وهذا شامل لجميع النعم الدينية والدنيوية المحسوسة والمعقولة المرئية وغير المرئية المعلومة وغير المعلومة، مما فيه جلب المنافع ودفع المضار. ومع هذا التسخير والإنعام الموجب لشكر الله وتوحيده وإخلاص الدين له، إلا أن كثيرا من الناس لم يشكرها. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله، أي في دلائل وحدانيته وألوهيته، بغير علم، أي مستفاد من دليل، ولا هدى، بغير علم، أي مستفاد من دليل، بغير علم، أي بغير علم. نحذف أي أحسن عليك. لا، بغير علم اللي عندنا بغير علم، أي مستفاد من دليل. كان أصح العلم، العلم هو الذي العلم هو ما يكون عن دليل، غير مستفاد. سعادة فيما فيه سعادته. فكل ذلك يستعمله الإنسان فيما فيه حياته وراحته وسعادته. سعادته في الدنيا والآخرة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ذلك يستعمله الإنسان فيما فيه حياته وراحته وسعادته في الدنيا والآخرة. وأسبغ عليكم نعمه، أي أتمها وأكملها عليكم وغمركم بها، ظاهرة وباطنة، وهذا شامل لجميع النعم الدينية والدنيوية المحسوسة والمعقولة المرئية وغير المرئية المعلومة وغير المعلومة، مما فيه جلب المنافع ودفع المضار. ومع هذا التسخير والإنعام الموجب لشكر الله وتوحيده وإخلاص الدين له، إلا أن كثيرا من الناس لم يشكرها. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله، أي في دلائل وحدانيته وألوهيته بغير علم، أي مستفاد من دليل، أي بغير علم مستفاد، كرر أي بغير علم مستفاد، بغير علم أي بغير علم مستفاد من دليل، ولا هدى مأثور عن النبي عن نبي أو رسول، ولا كتاب منير مما أنزله الله من لدنه. والمعنى أن جدالهم إنما هو جدال بالباطل وبمجرد التقليد الأعمى. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الحق والهدى والنور القائم على البراهين والأدلة اليقينية، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أي ما كان عليه آباؤنا وأسلافنا الأولون في الاعتقادات والأقوال والأعمال. ثم قال تعالى على وجه الإنكار عليهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فرق بين هذه الأمور الثلاثة، أي بغير علم، بغير علم أي بغير علم مستفاد من دليل، ولا هدى مأثور عن نبي أو رسول، ولا كتاب منير مما أنزله الله من لدنه. ولا كتاب منير مما أنزله الله من لدنه. كلام الحافظ فرق من العلم والهدى والكتاب. قرطبي القاسمي قال أحسن الله إليكم ومن الناس من يجادل في الله يعني الجاحدين نعمته تعالى، من يجادل في الله أي في توحيده وإرساله الرسل بغير علم أي برهان قاطع مستفاد من عقل، ولا هدى أي دليل مأثور عن نبي، ولا كتاب منير أي منزل من لدنه تعالى بل لمجرد التقليد، والمنير بمعنى المنقذ من ظلمة الجهل والضلال. بغير علم أي برهان قاطع مستفاد من عقل، ولا هدى أي دليل مأثور عن نبي، ولا كتاب منير أي منزل من لدنه تعالى بل لمجرد التقليد، والمنير بمعنى المنقذ من ظلمة الجهل والضلال. القرطبي قال تقدم في سورة الحج، والحافظ ابن كثير قال ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرسال الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي مبين مضيء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله، في الله هل المراد في ذاته سبحانه وتعالى أو المراد في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب تشمل كل هذا. الجواب يشمل كل هذا. طيب بعده صلى الله عليكم ولا هذا ما تكلم على ولا هدى بغير علم أحسن عليكم. ابن عطية قال بغير علم أي لم يعلمهم من يقبل قوله، ولا عندهم هدى قلب ولا نور بصيرة يقيمون بها حجة. وهذا من إيش؟ بغير علم أي لم يعلمهم من يقبل قوله، ولا عندهم هدى قلب ولا نور بصيرة يقيمون بها حجة، ولا يبتغون بذلك كتابا من الله يبشر بأنه وحي، بل ذلك دعوى منهم وتخرص. وإذا دعوا إلى اتباع وحي الله رجعوا إلى التقليد المحض بغير حجة. البغوي كذا. الشيخ السعدي رحمه الله تكمل كلام الشيخ محمد تكمل ولا هدى ولا بعد فراغ. بسم الله عليكم. وتكلم كلام طويل على المجادلة ثم قال قوله تعالى بغير علم أما إذا كان بعلم فليس فيه ذنب لكن بغير علم ففيه ذنب. في الذنب؟ نعم. بسم الله عليكم. ثم قال وقوله في موضع آخر وقوله بغير علم يعني ما عنده علم ذاته ولكنه مكابرة ومعاندة. يقول المفسر رحمه الله في تفسير الجلالين ولا هدى من رسول فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به وليس عنده علم من غيره يهتدي به. يقول المفسر رحمه الله ولا كتاب منير أنزله الله تعالى بل التقليد فهو ليس عنده علم ولا اهتداء بهدي رسول ولا كتاب أنزله الله تعالى فيهتدي به إذن فهو يجادل بالباطل. وقال المفسر رحمه الله بالتقليد لقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. قاسمي قال العلم يقول العلم السهل من العقل والهدى المأثور عن النبي والكتاب المنزل. أحسن الله عليكم. الشيخ الشنقيطي في تفسير سورة الحج قال وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة بغير علم أي بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به ولا هدى أي استدلال ونظر عقلي بغير علم ضروري بغير علم أي بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به ولا هدى أي استدلال ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب ولا كتاب منير أي وحي نير واضح يعلم به ما يجادل به فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي ولا علم من وحي فهو جاهل محض من جميع الجهات. هذا علم ضروري يعني يضطر الإنسان يعني مثل ما يدرك بالحواس علم ضروري رحمة السادة شكالة تكلم هذا علم عقل ولا عقل مثل قاسمي يعني علم قاسمي قال علم مستفاد من العقل عقل. أحسن الله عليكم. الشيخ السعدي في تفسير سورة الحج قال بغير علم صحيح ولا هدى أي غير متبع في جداله هذا من يهديه لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد ولا كتاب منير أي واضح بين أي فلا له حجة عقلية ولا نقلية. بغير علم صحيح ولا هدى أي غير متبع في جداله هذا من يهديه لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد ولا متبوع مهتد نعم ولا كتاب منير أي واضح بين أي فلا له حجة عقلية ولا نقلية إن هي إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان. القرطبي في الحج هو موجود ما فصل في معنى الكلمات ذكر سبب النزول. أحسن الله عليكم. الألوسي قال ومن الناس من يجادل في الله ذكر معنى الجدال ثم قال في الله أي في توحيده عز وجل وصفاته جل شأنه كالمشركين المنكرين وحدته سبحانه وعموم قدرته جلت قدرته وشمولها للبعث ولم يقل فيه بدل في الله بإرجاء الضمير للإسم ولم يقل فيه بدل في الله بإرجاع الضمير للإسم الجليل في قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم، تهويلا لأمر الجدال بغير علم مستفاد من دليل عقلي ولا هدى راجع إلى رسول مأخوذ منه. وجوز جعل الهدى نفس الرسول مبالغة وفيه بعد. ولا كتاب أنزله الله تعالى منير أي ذي نور، والمراد به واضح الدلالة على المقصود، وقيل منقذ من ظلمة الجهل والضلال، بل يجادلون بمجرد التقليد. وفي تفسير سورة الحج الألوسي ذكر مثل ما ذكر الشيخ الشنقيطي، قال: والمراد بالعلم الضروري، كما أن المراد بالهدى في قوله تعالى ولا هدى الاستدلال والنظر الصحيح الهادي إلى المعرفة، ولا كتاب منير وحي مظهر للحق، أي يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بمقدمة ضرورية ولا بحجة ولا ببرهان سمعي. يعني العلم يعني لابد فيه يعني يكون فيه يقين، يعني طيب فرجاء تفسير أحسن الله عليكم. ومن الناس يجا قلون، ومن الناس من يجادل في الله أي في دلائل وحدانيته وألوهيته بغير علم، أي بغير علم مستفاد من دليل، ولا هدى مأثور عن نبي أو رسول، ولا كتاب منير مما أنزله الله من لدنه. والمعنى أن جدالهم إنما هو جدال بالباطل وبمجرد التقليد الأعمى. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الحق والهدى والنور القائم على البراهين والأدلة اليقينية، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم أي ومن الناس من يجادل في الله أي في دلائل وحدانيته وألوهيته بغير علم، أي بغير علم مستفاد من دليل، ولا هدى مأثور عن نبي أو رسول، ولا كتاب منير مما أنزله الله من لدنه. والمعنى أن جدالهم إنما هو جدال بالباطل وبمجرد التقليد الأعمى. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الحق والهدى والنور القائم على البراهين والأدلة اليقينية، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي ما كان عليه آباؤنا وأسلافنا الأولون في الاعتقادات والأقوال والأعمال. ثم قال تعالى على وجه الإنكار عليهم والتعجب من حالهم: أولو كان الشيطان يدعوهم، أي يدعو آباءهم بتزيينه لهم كفرهم وسيئ أعمالهم. ثم قال تعالى على وجه الإنكار عليهم والتعجب من حالهم: أولو كان الشيطان يدعوهم، أي يدعو آباءهم بتزيينه لهم كفرهم وسيئ أعمالهم، إلى عذاب السعير. وجواب لو محذوف تقديره: أيتبعون آباءهم والحال هذه. وقيل الضمير عائد عليهم، والمعنى: أولو كان الشيطان يدعوهم، أي بما زين لهم من اتباع آبائهم وتقليدهم على الباطل، إلى عذاب السعير. وجواب لو محذوف تقديره: أيتبعونهم فيما يدعوهم إليه. وعلى كلا الوجهين فهو إنكار عليهم وتعجب من حالهم، لأن من كان كذلك فأنى يتبع، مع أن دعوة الشيطان لآبائهم ولهم ليس عن محبة ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم. وفي الحقيقة فإن أتباعه هم من أعدائه الذين تمكن منهم وظفر بهم وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير بقبول دعوته. يدعوهم أحد يدعو آبائهم، هو في الشر أولو كان الشيطان يدعوهم أولو كان الشيطان يدعوهم أن يدعو آباءهم بتزيين أن يدعو آباءهم بتزيينه لهم كفرهم وسيئ أعمالهم إلى عذاب السعير. وجواب لو محذوف تقديره أيتبعون آباءهم والحال هذه. وقيل الضمير عائد عليهم والمعنى أولو كان الشيطان يدعوهم أي بما زين لهم من اتباع آبائهم وتقليدهم على الباطل إلى عذاب السعير. وجواب لو محذوف تقديره أيتبعونهم فيما يدعوهم إليه. وعلى كلا الوجهين فهو إنكار عليهم وتعجب من حالهم لأن من كان كذلك فأنى يتبع. يدعوهم فيما يدعون القول الثاني يدعوهم والثاني أحسن الله إليكم والثاني وقيل الضمير عائد عليهم والمعنى أولو كان الشيطان يدعوهم أي بما زين لهم من اتباع آبائهم وتقليدهم على الباطل إلى عذاب السعير. وجواب لو محذوف تقديره أيتبعونهم فيما يدعوهم إليه. وعلى كلا الوجهين فهو إنكار عليهم وتعجب من حالهم لأن من كان كذلك فأنى يتبع. مع أن دعوة الشيطان لآبائهم ولهم ليس عن محبة ومودة وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم. وفي الحقيقة فإن أتباعه هم من أعدائه الذين تمكن منهم وظفر بهم وقرب الحقيقة وفي الحقيقة فإن أتباعه هم من أعدائه الذين تمكن منهم وظفر بهم وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير بقبول دعوته. أحسن علي أحسن هذا لأنه بن آدم أداء له أخذ على نفسه أن قال الله تعالى ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويعمل هذا مع أداء ولا مع أصدقائه. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قرئ وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة نعمة ظاهرة وباطنة هي المفرد إلى يعم نعمة هذا المرض بها جنس العام فقراءة صحيحة ثابتة. قال هنا قرأ بها العشرة ما عدا نافعا وأبا جعفر وأبا عمرو وحفصة فإنهم قرأوا نعمة حسب عليهم نعمة ظاهرة وباطنة يعني جنس النعم معنى واحد نعمة ونعمة. أحسن الله إليك. وهم لك نعم فقال ذكر فقد اتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ذكر صلح بها دعوة. أحسنت نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخلص عمله لله وينقاد لشرعه ودينه وهو محسن أي موافق للشرع في عمله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد التي من تمسك بها نجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير في الدنيا والآخرة. ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخلص عمله لله وينقاد لشرعه ودينه وهو محسن أي موافق للشرع في عمله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد التي من تمسك بها نجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير في الدنيا والآخرة. وإلى الله عاقبة الأمور، أي إليه تعالى مرجعها ومنتهاها. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة شرط صحة العمل، شرط شرطي صحة، وقد تضمنت هذه الآية الكريمة شرطي صحة العمل. وهما إسلام الوجه والإحسان. فإسلام الوجه هو الإخلاص لله في العمل، وهذا الأصل هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة، وهذا الأصل هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع. فهذان الأصلان لا يصح العمل إلا بهما، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أبو حيان في البحر المحيط قال رحمه الله: وقال الزمخشري: من باب التمثيل مثلت حال المتوكل بحال من تدلى من شاهق، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين. قال الزمخشري، أحسن الله إليكم، وقال الزمخشري: من باب التمثيل مثلت حال المتوكل بحال من تدلى من شاهق، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. انتهى. ولما ذكر هذا الأمر من كلام أبو حيان أحسن الله إليكم، ولما ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال المسلم وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه. وقال ابن عطية: والعروة موضع التعليق، فكأن المؤمن متعلق بأمر الله، فشبه ذلك بالعروة. قلت بإشكالة عليكم. قال القرطبي: قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله، أي يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى وهو محسن، لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع. نظيره: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وفي حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس: لا إله إلا الله، وقد مضى في البقرة. يعني كلمة التوحيد. طيب، هذا الأصلان هما العبادة، لا تصح العبادة إلا بهذين الأصلين أو الشرطين، ضمن هذه العبر بالأصلين تضمن هذه الآية الأصلان اللذان لا تصح العبادة إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص في قوله ويسلم وجهه إلى الله، والمتابعة في قوله وهو محسن. الإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع، ويسلم وجهه أن يخلص العمل لله، أن يكون العمل لله لا يقصد به غير الله عز وجل. فإذا توفر هذا الأصلان أو هذا الشرط صحت العبادة، وإن تخلف أحدهما فالعبادة غير صحيحة. غير مقبولة. نعم، أحسن الله إليكم. كأن المحسن العبادة وليس المحسن تقصد الإخلاص، يعني خاص في قوله يسم وجهه على الخاص يسم وجهه يعني يخلص عمله لله، وهو محسن يعني عمله حسن موافق للشرع. نعم أحسن الله إليكم. قال القرطبي بعد ذلك: فإن قلت ما له عدي بإلى وقد عدي باللام في قوله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله، قلت معناه مع اللام أنه جعل وجهه هو وذاته أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله أي خالصا له، ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه، والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه. طيب حسن عليك. أن الله عليك، الجاهل إذا عمل عملا كان خالصا لله عز وجل جاهل يعني عمل عن جهل، عمل خالص لله لكن لم يكن موافقا للشريعة، هل يؤجر على نية؟ ما يصح، ما غير موافق للشريعة ما يصح، ما يصح. مثل طريقة النصارى، النصارى اللي يعبدون الله جهل وضلال ما ينفع، هذا ضال يكون ضال، لا بد يكون عن علم، عن العلم الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة، وهذا الأصل هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع، فهذان الأصلان لا يصح العمل إلا بهما، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال الله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان مشركي قريش به واستجابتهم لدعوته: ومن كفر فلا يحزنك كفره، لأنك قد أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ، وهذه مهمتك. والله تعالى هو الذي يتولاهم، ولهذا قال تعالى: إلينا مرجعهم أي يوم القيامة، فننبئهم بما عملوا أي في الدنيا من الكفر والتكذيب، وسوف نجازيهم على ذلك أتم الجزاء. إن الله عليم بذات الصدور أي بما تخفيه وتكنه مما لا يظهر للناس. نمتعهم قليلا وهي المدة التي قدرها الله لهم في الدنيا ليزداد إثمهم ويتوفر عذابهم، ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب غليظ، وهو عذاب النار في الآخرة الذي انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته. ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار في الآخرة. نمتعهم قليلا وهي المدة التي قدرها الله لهم في الدنيا ليزداد إثمهم ويتوثر عذابهم، ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار في الآخرة الذي انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته. ثم قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يقول تعالى مبينا إقرار المشركين بربوبية الله تعالى عليهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض المنفرد في خلقها وتدبيرها، ومع ذلك صرفوا العبادة لغيره، وهذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: قل الحمد لله، على ظهور الحجة عليهم. يقول تعالى مبينا إقرار المشركين بربوبية الله تعالى عليهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض المنفرد في خلقها وتدبيرها، ومع ذلك صرفوا العبادة لغيره، وهذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: قل الحمد لله، على ظهور الحجة عليهم، وعلى أن دلائل الإيمان ظاهرة للعيان، بل أكثرهم لا يعلمون، أي علما يوجب لهم الجزم بأنه تعالى المستحق للعبادة دون ما سواه. بل أكثرهم لا يعلمون، أي علما يوجب لهم الجزم بأنه تعالى المستحق للعبادة دون ما سواه، فلذلك أشركوا به غيره، ولظوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. بل أكثرهم لا يعلمون، أي علما يوجب لهم الجزم بأنه تعالى المستحق للعبادة دون ما سواه، فلذلك أشركوا به غيره، ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. ولو كانوا يعلمون علما نافعا لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي ينفرد بالعبادة والتوحيد. ثم بين تعالى بعض أوصافه العظيمة التي تدعوهم إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له، فقال تعالى: لله ما في السماوات والأرض، أي الجميع ملكه وخلقه وعبيده، وكلهم تحت تدبيره وتصرفه وقهره ومشيئته. وقوله فقال تعالى: لله ما في السماوات والأرض، أي الجميع ملكه وخلقه وعبيده، وكلهم تحت تدبيره وتصرفه وقهره ومشيئته. إن الله هو الغني، أي الذي له الغنى المطلق من كل وجه، فهو غني بذاته وغني عن جميع خلقه. الحميد، أي الذي له الحمد كله على كل حال، فهو تعالى مستحق للحمد لذاته وأسمائه وصفاته وعظم إنعامه. ومن كان بهذه الصفات العظيمة الكاملة من كل وجه استحق أن يفرد بالعبادة دون ما سواه. ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، صفات اسم الغني، صفات اسم الحميد لله عز وجل. أحسن الله عليكم. ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وتحير فيه الأفئدة، وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو صارت جميع ما في الأرض من أشجار أقلاما يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي وجعل البحر مدادا وحبرا يكتب به، وأمد البحر من بعده سبعة أبحر ليكتب بها كلام الله. تحير ولا ما أخبر كلام تتحير في العقول. أحسن الله عليكم. بشأن بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ. ثم أخبر صلى الله عليكم ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ وتنبهر له العقول وتحير فيه الأفئدة وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر. فقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو صارت جميع ما في الأرض من أشجار أقلاما يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي وجعل البحر مدادا وحبرا يكتب به، وأمد البحر من بعده سبعة أبحر ليكتب بها كلام الله، لتكسرت الأقلام جميعا وفنيت البحار كلها ولم تنفد كلمات الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا، لأن صفات الله ليس لها نهاية خير المخلوق، مخلوق صفات لها نهاية. هكذا جميع الصفات، صفات الله، الله تعالى له البقاء بذاته وأسمائه وصفاته والباقي وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما أنه الأول الذي ليس قبله شيء فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ولهذا كلمة الله ما تنتهي، وأما البحر والمخلوقات تنتهي. يعني وهذا شامل جميع الصفات النبوية. شاهدت العبارة ثم قال تعالى ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ وتنبهر له العقول وتحير فيه الأفئدة وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر. فقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أي ولو صارت جميع ما في الأرض من أشجار أقلاما يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي وجعل البحر مدادا وحبرا يكتب به، وأمد البحر من بعده سبعة أبحر ليكتب بها كلام الله، لتكسرت الأقلام جميعا وفنيت البحار كلها ولم تنفد كلمات الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ما نفدت كلمات الله، أي ما انتهت. إن الله عزيز، أي قوي لا يغالب ولا يمانع، حكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه. في إثبات اسم العزيز والحكيم صفة العزة والحكمة، العزة بأنواعها الثلاثة، عزة القهر وعزة القدرة وعزة الامتناع، عزة الامتناع وعزة الاقتدار وعزة القهر. نعم. الله ذكر فائدة في قرن اسم العزيز بالحكيم، قال رحمه الله اقترانهما. نعم احترم. وفي قرن العزيز بالحكيم إثبات صفة ثالثة غير العزة والحكمة، وهي أن عزته عز وجل مقرونة بحكمة، فتكون عزة أكمل وتكون حكمة أكمل، وذلك أن العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون حكيما في تصرفه، لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة، لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هي موافقة الصواب. نعم. وذلك القيم رحمه الله من هذا إن الاقتران يفيد معنى آخر، يقتران صفتان يفيد العزة، نعم، مقرونة بالحكمة والحكمة مقرونة بالعزة، لها شأن. نعم. لا، أقول في هذا الموضع، يعني أفاد استفاد من هذا. نعم. في الموضوع نعم، العزيز يفيد العزة بأنواع ثلاثة، حكيم حكيم بشرعه وقدره وقدره وعمله، لكن إذا اجتمع فاد أيضا معنا آخر ثالث. نعم، عزة في حكمة وحكمة في عزة. نعم، كل الله يختم الآيات بما يناسبها لا شك. أحسن الله إليكم. بعض الناس لا يفرق بين نفي ذات بالدال ونفي ذات بالذال، الفرق بينهما؟ نفي ذات يعني انتهت، أما النفذ معناه ينفذ الشيء، يعني يصل إلى الشيء. السهم ينفذ في الجسم، يعني يدخل في الجسم ينفذ يبلغه في اللغة، فكان نفد ونفذ. أيضا الشيخ رحمه الله ذكر فائدة اقتران الحميد بالغني، ذكر الفائدة الشيخ ماثين رحمه الله في اقتران اسم الحميد بالغني، قال رحمه الله: وما أعظم الفائدة في اقتران الحميد بالغني، لأنه كما تقدم أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى أحسن، لكن قد يدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت باقترانهما، فالغنى مع الحمد يزداد كمالا، لأنه قد يكون الغني غنيا ولكن غنى لا يحمد عليه، مثل البخيل الغني فإنه غني لكن لا يحمد على غناه لأنه لا يستفاد من ماله وقد حرم نفسه من مصلحة ماله، لكن الله عز وجل له الغنى المقترن بالحمد لكمال إحسانه على خلقه من هذا الغنى، فقال الله قال تعالى: إن الله هو الغني الحميد. انتهى. نعم، نعم كذلك اجتماع الاسمين يفيد معنا ثالث. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، مثل نافع الضار، قابض الباسط، حافظ الرافع، مزدوجة. نعم، ما تأتي مفردة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا التمثيل في الآية من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان. وهذا إيش؟ وهذا التمثيل في الآية من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعاف كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها لكونها مخلوقة، وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده، ولو جعلت بحار كثيرة زائدة على السبعة. أحسن عليكم. وهذا التمثيل في الآية من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها لكونها مخلوقة، وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده، ولو جعلت بحار كثيرة زائدة على السبعة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي بمثله مرة بعد مرة. وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، وهي من الصفات الذاتية اتصاف الله بها الفعلية، لأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء، لا يطاق، لأن إيش؟ أحسن الله إليك. وهذا التمثيل في الآية من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، لأن الأذهان لها حد تنتهي إليه، لأن الحال لا حدث ينتهي إليه كالسمع والبصر. السمع الآن لا حد ينتهي السمع ما هو كل شيء يسمع، والبصر كان له حد ينتهي إليه، وكذلك الذهن له حد يتصور، له حد يتصور إليه. لأن إيش وهذا التمثيل في الآية من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، لأن الأذهان لها حد تنتهي إليه كالسمع والبصر. نعم. وإما يدل لهذا المعنى قول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام لما نقر عصفور في البحر، لما نقر عصفور في البحر نقرة، قال الخضر لموسى عليه الصلاة ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص العصفور من هذا البحر. هذا أيضا كذلك مما قرب. كيف تتصور الآن نقرة في البحر تنسبها إلى إيش؟ نقرة نقر عصفور بنقريب في بحر متلاطم الأجواء، بحر متلاطم الأمواج، كيف تنسب النقرة هذه إيش؟ ها؟ يعني أيضا كذلك الذهن لو حد ينتهي له تصور، لو حد ينتهي له التصور، كما أن السمع لو حد في الوصل له. نعم. السلام عليكم. ها؟ ذكرت؟ ايش نزلت في اليهود؟ الآية هذه؟ نعم سؤال بعده ما أحسن أحسن عليكم. ثم بين تعالى سعة قدرته وكمالها فقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم، أي ما خلقكم أيها الناس جميعا ولا بعثكم عند الله عند الله. ثم قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ثم قال تعالى هذا يأتي سيأتي أحسن عليكم. ثم بين تعالى سعة قدرته وكمالها فقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم، أي ما خلقكم أيها الناس جميعا ولا بعثكم عند الله عند الله تعالى إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. وهذا شيء يحير العقول، أن إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد الموت بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكما أنه يرزقهم كل كما أنه يرزقهم كلهم كرزق نفس واحدة، ويحاسب الخلائق يوم القيامة كلهم في وقت واحد، لا يغني شأن عن شأن. ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات وبصره لجميع المبصرات، فقال تعالى إن الله سميع، أي لأقوال عباده وأصواتهم على اختلافها وتنوعها يسمعها جميعا في وقت واحد لا يلهيه صوت عن صوت. بصير أي بعباده يراهم ويبصر أعمالهم وأحوالهم وأماكنهم في وقت واحد، فهو سبحانه وتعالى سميع يسمع أصوات عباده وبصير يرى مكانهم، وليس أصم لا يسمع الأصوات، ولا غائبا لا يرى ولا يعلم. اسم السميع البصير، صفة السمع، صفة البصر لله عز وجل. بعد ألم ترى أن الله ثم قال ثم قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أحسن الله إليكم. ما خلقكم ولا بعثكم، أي ما خلقكم أيها الناس جميعا ولا بعثكم عند الله تعالى إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. وهذا شيء يحير العقول، إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم، هذا شيء يحير العقول بقصورها وانتهائها. وهذا شيء يحير العقول لقصورها وانتهائها، إن خلق جميع الخلق على كثرتهم. ما خلقكم ولا بعثكم، أي ما خلقكم أيها الناس جميعا ولا بعثكم عند الله تعالى إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. وهذا شيء يحير العقول لقصورها وانتهائها، إن خلق جميع الخلق وانتهائها إلى حدها. وهذا شيء يحير العقول لقصورها وانتهائها إلى حدها، إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة. إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما أنه يرزقهم كلهم كرزق نفس واحدة، ويحاسب الخلائق يوم القيامة كلهم في وقت واحد، لا يغني شأن عن شأن. لا يغني ولا لا يلهي؟ لا يغني. ها؟ فإنه لا يلهيه. أحسن الله إليكم. لا يغني شأن. ويحاسب الخلائق يوم القيامة كلهم في وقت واحد، لا يغني شأن عن شأن. لا يلهي شأن عن شأن. ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات وبصره لجميع المبصرات، فقال تعالى إن الله سميع، أي لأقوال عباده وأصواتهم على اختلافها وتنوعها، يسمعها جميعا في وقت واحد لا يلهيه صوت عن صوت. بصير أي بعباده يراهم ويبصر أعمالهم وأحوالهم وأماكنهم في وقت واحد، فهو سبحانه وتعالى سميع يسمع أصوات عباده وبصير يرى مكانهم، وليس أصم لا يسمع الأصوات، ولا غائبا لا يرى ولا يعلم. أحسن الله إليكم. في المصباح المنير: نفد ينفد من باب تعب نفادا فني وانقطع. ونفذ السهم نفوذا من باب قعد، ونفاذا خرق الرمية وخرج منها ويتعدى بالهمزة والتضعيف. ونفذ الأمر والقول نفوذا ونفاذا مضى، وأمره نافذ أي مطاع. نعم، نفذ بالدال من انتهى، ونفذ خرق الشيء، هذا بالنسبة للسهم. بالنسبة للأمر، نفذ الأمر يعني مضى، ويتم الطاعة. السلام عليكم.